السؤال 21 يقول السائل: رجل عندنا يريد عندما يريد تلاوة القرآن من المصحف يبدأ بسورة الفاتحة وبعدها يقرأ من حيث يريد ويقول بأن هذا الصواب، وعندما طلب منه الدليل قال بأني سألت الشيخ صالح اللحيدان وأقرني على ذلك. بارك الله فيك، إن جعل هذا الأمر تعبدا وسنة فقد خالف الصحيح وابتدع في دين الله تعالى ما ليس منه. وأما قوله أن الشيخ صالح اللحيدان أقره على ذلك، فلعل الشيخ لم يطلع على فعله هذا وما ذكر في هذا السؤال. وعلى كل حال ينبغي لهذا أن ينتهي عن هذا الفعل، وإنما يشرع له أن يقرأ حيثما أراد دون إلزام نفسه تعبدا بالبداية بقراءة الفاتحة. والله المستعان.